القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الفنان الشامل محمد فوزي. هو من مواليد 28 أغسطس عام 1918 بطنطا محافظة الغربية. تألق محمد فوزي مطربا وممثلا سينمائيا ومنتجا للأفلام محبوبا من الجميع. تخرج في معهد الموسيقى العربية. بدأ حياته الفنية مطربا في الموالد والأفراح، ثم عمل مطربا بفرقة بديعة مصابني، ثم مطربا بفرقة فاطمة رشدي، ثم اتجه للتمثيل السينمائي عام 1944، كما عمل في مجال الإنتاج السينمائي عام 46. اعتمد مطربا بالإذاعة المصرية عام 1950. تولى منصب رئيس اتحاد الفنانين والملحنين في العام نفسه. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقطوعة الموسيقية شهر العسل.